الشاهد أن هذه الآية وكذلك آية سورة النور في بيوت إلى آخرها فيها بيان أوصاف عمار المساجد، وقد ذكر تبارك وتعالى من أوصاف عمار المساجد أنهم لا يخشون إلا الله ولم يخش إلا الله، وهذا هو الشاهد من الآية للترجمة، لم يخش إلا الله أي ليس في قلبه خوف أو خشية إلا من الله تبارك وتعالى، وهذه الخشية التي قامت في قلبه من الله هي التي ترتب عليها محافظة على العبادة وأداء أهل الصلاة وإيتاء أهل الزكاة. الآن في إيتاء الزكاة بعض الناس ربما يمتنع من الزكاة خوفا من نقص ماله، لكن من كان لا يخشى إلا الله ولا يخاف إلا الله ينفق زكاته كما أمره الله تبارك وتعالى وهو لا يخاف، بل مطمئن أن هذه الزكاة بركة لماله ونماء له ووقاية له من الآفات وزيادة في ماله، بينما الذي انصرف خوفه إلى غير هذا المعنى تجده يمتنع عن إيتاء الزكاة ويمتنع عن أنواع من الطاعات لأن خوفه ليس من الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.